قلبك عزيز خليت دمعك يسيل خليت قلبك عزيز خليت دمعك يسيل كسيلاني حنين سامحيني ظلمتك كسيلاني حنين سامحيني ظلمتك وسامحيني ظلمتك تسر ريالي في الولف ما تواتك عن تحني ليك نرحلت ما وتاتك خبي تسر ريالي في الولف ما تواتك عن تحني ليك محسبتني قوة لمن بالغفلة غدرتك لومي على الزمان خلاني قتلتك لومي على الزمان خلاني قتلتك سامحيني ظلمتك يا قلبك حزين خليت دمعك يسيل خليت قلبك حزين خليت دمعك يسيل قسيماني حنين